لله الذي شخصت الأبصار خشعت الألسن لعظمته بالسؤال وامتدت الأكف إليه بالضراعة والابتهال وأمته الأشياء بمقاصدها تنزل به فقرها وتستكشف به مرها فلم تعه الطلبات ولم تغلقه الحاجات ولم تشتبه عليه الأصوات. اللهم صل وسلم على رسولك الذي جمعت فيه محامد الصفات الذي أوذي ما لم يؤذ نبي من قبله سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على أخي النبي في يوم فخاره ووارثه في مقامه وعلومه وأسراره سيد المجاهدين وحامي حوزة الدين سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل وسلم على عظيمة الشأن وقرينة الأحزان وسيدة نساء الإنس والجان مجهولة القدر ومخفية القبر أم الشهداء سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليه السلام. اللهم صل وسلم على رابع الأنوار سبط خير الأنبياء ومولى المتقين الأزكياء سيدنا مولانا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام. اللهم صل وسلم على قتيل العبرة ولي واشتبيته بطيب الولادة قتيل الظماء ومزفي النساء سيد الأحرار سيدنا مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل وسلم على حججك على عبادك وأمنائك في بلادك السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى ورضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل وسلم على الطالب بدخول الأنبياء وأبناء الأنبياء والمضطر الذي يجاب إذا دعا طالع بذور الشك وهادم أبنية الشرك والمعدي لقمع العدوان سيدنا مولانا أبي القاسم المنتظر صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وامن عليهم برضاك واكف عنهم أيد الظالمين وارزقهم حسن المبدأ والخاتمة إنك على ما تشاء قدير. أيها الأخوة والأخوات سلام عليكم جميعا من رب رحيم غفور ورحمة منه وبركات. أود أن أبين الأمور التالية. الأمر الأول إن الظروف الحساسة التي يمر بها بلدنا في الوقت الحاضر تدعو إلى العمل بمجموعة من المبادئ المهمة. أولا في الوقت الذي ندعو فيه إلى تطبيق الضوابط والقوانين وتفعيل أحكام القضاء ولكن أيضا ندعو إلى عدم تسييس القضاء والانتباه من التداعيات السياسية لذلك. ثانيا ضرورة عمل جميع الأطراف للحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الموحد وحل أي أزمة بالحوار والتفاهم وعدم ترك الأزمات تتفاقم وبالتالي تترك أثرا سيئا على البلد والمواطن. الأمر الثاني الذي أود بيانه لعلكم شاهدتم أيها الأخوة والأخوات ما تناقلته بعض الفضائيات من صور مؤلمة لمعاناة الكثير من المواطنين في العاصمة بغداد وبعض المدن الأخرى بسبب هطول الأمطار الغزيرة، والذي أدى إلى هدم عدد من دور المواطنين في بعض المدن ووفاة 9 من المواطنين بحسب ما بينته إحصائية لوزارة الصحة. في الواقع ما ذكره بعض المسؤولين من أسباب هي تبريرات لا يمكن القبول بها لما شاهدناه من تداعيات حصلت بسبب بنية تحتية متهالكة في خدمات أساسية. وعلى الرغم من أن ما شهده البلد من هذه الأمطار والذي ذكر أنه لم يشهده منذ 30 سنة، لكن هذا يحتاج إلى إجراءات عاجلة وسريعة، منها على ما يتعلق بالسنة الحالية ومنها ما يتعلق بالمدى البعيد، ومن ذلك تشكيل خلية أزمة. وهذه الخلية تشترك فيها ليس فقط أمانة العاصمة بل عدد من الوزارات المعنية والمسؤولين لوضع استراتيجية لحل هذه المشكلة، وكذلك ما يتعلق بالخدمات الأخرى. تعلمون أيها الأخوة والأخوات، هذه الظاهرة أدت إلى تعطيل الكثير من النشاطات ومرافق الحياة في العاصمة، وأدى إلى أن يعاني الكثير من المواطنين، والذي ذكرناه تهدم عدد من البيوت، إخلاء بعض القرى، وفاة هؤلاء المواطنين، الوضع الذي عاشته الكثير من العوائل، مئات العوائل بالذات في أحياء من العاصمة، والذي سلبها النوم وراحة لليلة أو ليلتين انشغال هذه العوائل بإخراج الماء. كما شاهدتم في صور بعض الفضائيات أن المياه دخلت إلى قرابة أكثر من نصف متر في بعض البيوت، وبعضها أصلا لا يتحمل مثل هذه الظاهرة، أدى إلى سقوط هذه البيوت. بعضهم بعض المواطنين توفوا بأسباب أخرى لكن بسبب هذه الظاهرة. هذا يقتضي في الواقع أن يكون هناك اهتمام استثنائي من الجهات المعنية، لأنه من الممكن أن هذه الظاهرة تتكرر في هذه السنة وفي السنوات القادمة، ومطلوب أن تكون هناك خلية أزمة من الوزارات المعنية، من المسؤولين المعنيين، للاهتمام بمعالجة ووضع حلول لهذه البنية التحتية باعتبار أنها خدمات أساسية. وما ذكره بعض المسؤولين من تمرير عدم قدرة منظومة تصريف المياه لمواجهة مثل هذه الحالة، هذا في الواقع لا يعفي من المسؤولية، بل لا بد أن تكون هناك استنهاض للهمم من قبل المسؤولين ووضع خطط كافية لمعالجة هذه الظاهرة. لأنه كما لاحظتم حتى أعطيت عطلة، نحن في بلدنا بحاجة إلى الوقت، بحاجة إلى الجهود الكبيرة، بحاجة إلى العمل من أجل أن نعمل على تقديم الخدمات في بلدنا مواطنينا، بدلا من هذه العطل الكثيرة. وإذا تعطى عطلة بسبب عدم تمكن المواطنين من الوصول إلى مقر عملهم وأشغالهم، وبالتالي هذا في الواقع له آثار كثيرة ضارة. الأمر الثالث ما يتعلق بسفر المرضى خارج العراق. تعلمون أيها الأخوة والأخوات، كثير من الحالات المرضية تستدعي سفر هؤلاء المرضى إلى خارج العراق، وهناك في الواقع بعض الدول التي يسافر إليها المرضى كثيرا، منها دولة الهند. ما هو المطلب الذي أريد أن أبينه في هذا الأمر الثالث؟ أولا، ما هو المطلوب من الجميع؟ وكلامي أوجهه للجهات الحكومية المعنية، وأوجهه للكوادر الطبية وغير الكوادر الطبية أيضا، وللمواطنين جميعا. أيها الأخوة والأخوات، أي بلد، أي شعب لا يمكن أن يتطور وينهض إلا بمجموعة من العوامل. ليست المسؤولية فقط على الجهات الحكومية، بل المسؤولية أيضا من جهة القوانين والتشريعات والإجراءات الإدارية والكوادر العاملة والمواطنين ثالثا، كما سأبين ذلك. المطلوب من الجهات الذي أبين الذي شاهدناه في بعض الدول من التقدم الطبي الموجود فيها، ومنها دولة الهند. على الرغم أيها الأخوة والأخوات، هذه الدولة لا تمتلك الإمكانات والثروات التي يمتلكها العراق، ولكنها وكذلك بعض الدول ولكنها متطورة في مجالات كثيرة ومنها المجال الطبي. العراق يمتلك من الكوادر الكفوءة والعقول الكبيرة، فرد العراقي لديه هذه القدرات العلمية والطبية، ولكن لم تتيسر له الأجواء لكي يقدم الخدمة المطلوبة. هو لا يقل الفرد العراقي في كفاءته وقدراته المهنية عن كثير من الدول، لكن لم تتيسر له الظروف والأجواء لكي يقدم هذه الخبرة والكفاءة. فالمطلوب أولا من الجهات الحكومية الاعتناء بهذا المجال. كثير من المرضى يعانون خارج العراق الإسراع في المشاريع الطبية، في نفس الوقت تشجيع جانب الاستثمار في هذا المجال وفي مجالات أخرى كثيرة. كثير من الدول لم تنهض فيها الخدمات بشكل متطور من خلال القطاع الحكومي فقط، بل هناك قطاع الاستثمار حتى في دول المتقدمة، ومن جملتها هذه الدولة التي يذهب إليها نسبة كبيرة من المرضى العراقيين. نهض فيها الجانب الاستثماري وقدم فيها مجالات خدمية كبيرة، منها مجال الصحي. نحن نحتاج إلى تفعيل الجانب الاستثماري. النقطة الثالثة المهمة، وهي أن بعض الشعوب، وفي تلك الشعوب الكوادر العاملة سواء أكانت في المجال الطبي أو في المجالات الأخرى الوظيفية أو في مجالات أعمال البناء والخدمة العامة، نجد مجموعة من المبادئ. أيها الأخوة والأخوات، نحن ما أجدرنا أبناء الإسلام أن نتحلى بها، وهي مبادئ المثابرة على العمل، الانكبار على العمل، حب العمل، تقديس العمل والوقت، والشعور بالمسؤولية والانتظام، واحترام القوانين والأنظمة والتعليمات والضوابط. هذه مسألة لها جنبتان، جنبة تتعلق بمؤسسات الدولة، كيف تستطيع أن تفعل هذه الأنظمة والتعليمات وتحمل المواطن على العمل بها، جانب آخر متعلق بكم أيها المواطنون. هذه المبادئ لا تتعلق بالدولة ومؤسساتها فقط، تتعلق بنا. ما نشاهده في بعض الدول وهي لا تمتلك الإمكانات التي نمتلكها، تقديس للعمل، حب للعمل، الشعور بأهمية الوقت، الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، الانكباب الشديد على العمل بحيث لا يضيعون دقيقة واحدة من دقائق اليوم. هذا الانكباب الشديد، وكل واحد يعرف مسؤوليته ويقوم بمسؤوليته كاملة تجاه الآخرين، يشعر بالمسؤولية تجاه الآخرين بحيث أن هذه الكوادر تؤدي مهامها على أفضل وجه. احترام القوانين، احترام الأنظمة، ما نشاهده أيضا هذا موضوع جانبي أحب أن أتعرض إليه لكنه مهم أيها الأخوة والأخوات. ما نشاهده في تلك الدول في الشوارع، في احترام أنظمة المرور، في احترام الآخرين، لم نشاهد سائقا حينما يسوق سيارته لمئات الكيلومترات أنه انفعل أو صار عصبيا واحتد في غضب مع سائق آخر، ولم نجد في كثير من هذه المدن حتى شرطة مرور أبدا، إنما يسير هؤلاء المواطنون وهم يحترمون الأنظمة والقوانين. والكثير هؤلاء من راكبي، هذا أمر وإن كان البعض يعتبره بسيطا لكنه أمر مهم. لاحظوا إخواني ما نشاهده في بعض هذه الدول، وشاهده الكثير من المواطنين، راكب الدراجة البخارية يحترم الأنظمة والتعليمات بأن يلبس هذه الخوذة على رأسه. أيها الأخوة والأخوات، تعلمون كم من شبابنا من رجالنا يموتون بسبب عدم الالتزام بهذه الأنظمة؟ كثير كثير جدا. حينما نسأل عن الإحصائيات في دوائر الصحة نجد أن الكثير من المواطنين من شبابنا آباء يتركون أرامل أيتام، كثير يذهبون ضحايا موتى أو جرحى بسبب عدم الالتزام بهذه التعليمات والأنظمة. من احد الامور التي تدل على التطور والرقي والازدهار وفيه الكثير من المصالح لكل شعب هو التزام مواطني ذلك الشعب بالانظمه والتعليمات والقوانين. بل وجدنا احد المدن قالوا انه ليس لدينا شرطه، نحن ندير امور هذه المدينه بانفسنا. نعم توجد دوائر خدمات في تلك المدينة لكن ليست هناك شرطة أبدا ولا شرطي واحد. ما السبب في ذلك؟ هؤلاء يعيشون بسلام فيما بينهم، يحترمون القوانين، يحترمون العلاقات الاجتماعية فيما بينهم، مع أن تلك المدينة التي شاهدنا لم نشاهد فيها شرطيا، وكان أهل المدينة يديرون الأمور بأنفسهم، هم من أديان متعددة من مذاهب شتى، ومع ذلك هم لاحظوا كم وفروا على الدولة، كم وفروا على أنفسهم. وحينما نجد هذا الموظف، هذا الكادر، سواء كان الكادر الطبي أو غيره، ممتن على العمل من أول دقيقة دوام إلى آخر لحظة في دوامه، ولا يضيع دقيقة واحدة من عمله، يحترم الوقت، يحب العمل، يقدس العمل، يشعر بالمسؤولية تجاه الآخرين. هذه المبادئ والقيم نحن أولى أجدر أن نطبق هذه التعليمات، لأنها تعاليم نادى بها الإسلام، وعلينا نحن أن نظهر للآخرين تطبيقنا والتزامنا بهذه المبادئ والقيم. هذا أمر أحببت أن أبينه للجميع. لذلك علينا أيها الأخوة والأخوات، من جملة الأمور التي علينا أن نهتم بها كمواطنين، وهذا شيء مهم لكي يتقدم بلدنا وشعبنا ونتطور ونزدهر، فلنحترم الأنظمة، نحترم التعليمات، نحترم القوانين، نلتزم بهذه المبادئ، أن نقدس العمل، نحب العمل، لأن الالتزام بهذه المبادئ فيه مصلحة للجميع، وعدم الالتزام به من قبل البعض فيه ضرر للجميع، فكيف إذا كان عدم الالتزام من الجميع؟ وهنا أعود إلى هذا المطلب، أقول هناك الآلاف من المرضى يذهبون إلى هذه الدول وبالذات هذه الدولة، يحتاجون إلى عناية ورعاية في تنظيم شؤون مراجعاتهم، وبعض المرضى يشتكون من ذلك. من هنا نلفت عناية ونظر الجهات المعنية والمسؤولة وبالذات وزارة الصحة، أن يكون هناك إسراع في إنجاز مشاريع المستشفيات والمراكز الصحية في العراق. وبحمد الله تعالى البلد يمتلك الكثير من الثروات، كذلك كلامي مع جميع الكوادر العاملة في دوائر الدولة وغيرها، أن نجسد هذه المبادئ. أيضا أن تشكل وزارة الصحة لجان لرعاية هؤلاء المرضى، لأن أعدادهم كبيرة جدا، يحتاجون إلى رعاية لتنظيم شؤون المراجعة وغير ذلك من هذه الأمور التي تؤدي إلى تحقيق مطالبهم. الأمر الرابع والذي يختم به هذه الخطبة، مجموعة من النصائح للزائرين. بالمناسبة عدد المواكب والهيئات بلغ بهذا العام 6148 موكب وهيئة حد العام. من جملة هذه النصائح والتوجيهات، منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي، وإنما هي نصائح عامة. على رأس هذه النصائح الشرعية هو الأمر الذي نؤكده دائما، ضرورة التزام الزائرين بأداء الصلوات في أول أوقاتها. بحمد الله تعالى هناك وعي لدى الكثير من الزائرين بدأ في السنوات الأخيرة، وهو أنه التفاتهم، وهذا اقتداء كما بينا أيها الأخوة والأخوات الخطبة الأولى، من الذي يرضي الإمام الحسين عليه السلام؟ أنا أسأل نفسي، هل يرضي الإمام سلام الله عليه حينما يحين وقت الزوال، أو وقت دخول الفجر الصادق، أو وقت الغروب؟ هل الذي يرضي الإمام يسر الإمام أن أنشغل بالطبخ أو بإقامة الشعيرة أو بمهام الموكب والهيئة، أم أتوجه إلى الصلاة؟ ما الذي يسر الإمام الحسين عليه السلام؟ هل يرضى أن أنشغل بأمور أخرى عن الصلاة؟ أسأل نفسي، ماذا فعل الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، وقت حرب، سقوط شهداء وجرحى؟ ماذا فعل الإمام؟ توجه إلى الصلاة وليس فرادا بل جماعة. هذا هو الذي يرى بالإيمان. أما إذا جئت زائرا بالإمام الحسين عليه السلام لقد أخرت صلاتي ساعتين وصلاته أربع، هل هذا يرضي الإمام سلام الله عليه؟ يقول لو كنت معي في يوم عاشوراء ماذا تفعل؟ هل تصلي أم تشغل نفسك بأمور أخرى؟ فإذا علينا جميعا أن نتوجه لكي نبين للعالم أن الإمام الحسين، ونحن جئنا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام من أجل أن نحافظ على عمود ديننا وهي إقامة الصلاة وفي أول وقتها. نعم، هذه التلبية التلبية الحقيقية الصادقة للإمام الحسين عليه السلام، أن أستجب لندائه يوم عاشوراء وأن أتي بالصلاة في أول وقتها، أتي بالواجبات، أمتنع عن المحرمات. يضاف إلى هذا إخواني مسألة مهمة، يلاحظ أن بعض الزائرين يؤدون الصلاة ولكن صلاة ورد في بعض الأحاديث أن من مات عليها مات على غير ملة الإسلام، وهي أن ينقر في سجوده كنقر الغراب، يأتي بركوع سريع جدا، يأتي بسجود سريع جدا غير مقبول. لا تتوفر في هذه الصلاة المؤمن كما بينا علامات المؤمن في الرواية المروية عن الإمام العسكري عليه السلام صلاة 51، نعم مطلوب اتيان الصلاة في أول أوقاتها، ولكن بمقدماتها الصحيحة، بشروطها، بأركانها، بواجباتها الصحيحة. لابد أن نلتفت إلى هذا الأمر ونتفقه في أحكام ديننا ونأتي بهذه الصلاة صحيحة. أما نلاحظ أحيانا كثيرة صلاة بعض المؤمنين الزائرين لا تتوفر فيها شروط الصحة، فلا بد أن أتفقه في أحكام الدين وأتي بهذه الصلاة كما يحبها الإمام الحسين عليه السلام. كذلك من المسائل التي نود التنبيه عليها مسألة الإطعام. صحيح أن من أعظم القربات والمستحبات إطعام الطعام لزائر الإمام الحسين عليه السلام، ولكن ننتبه من عدم طلوع عنوان آخر محرم يأتي على العنوان المستحب، وهو الإسراف أو التبذير في الطعام. جزاكم الله تعالى خيرا، جزا الله تعالى جميع المؤمنين والزائرين في أنهم يأتون بهذا العمل الاستحبابي، وهذا لا يوجد، لم نشاهده في أي دولة أو في أي شعب من شعوب العالم أكثر من 10 ملايين زائر ويتوفر لهم الطعام من الزائرين ويشبعون ويعودون لهم بهذه الحالة وليس فيهم جائع أو أحد يحتاج إلى الطعام. ولكن علينا أن ننتبه ألا يحصل هناك تبذير في الإطعام، ألا يحصل هناك إسراف في هذا الإطعام. أيضا الحفاظ على الآداب المسنونة في أثناء الزيارة، ومن جملة ذلك أيها الأخوة والأخوات، حينما تؤدى الصلاة ومنها الصلاة في الصحن الحسيني الشريف أو في أماكن أخرى، نرجو من الأخوة المؤمنين أن لا يرددوا بأصوات عالية شعارات مثلا لبيك يا حسين اللهم صل على محمد وآل محمد ويشوشون على الصلاة. نعم هو ربما مشغول بأمر آخر، لكن عليه أن ينتبه أن هذه الصلوات لابد أن تتوفر فيها أجواء معينة نحافظ على خشوعها على آدابها. أما أن نردد بأصوات عالية حتى مثل هذه الشعارات فإن هذا الأمر ليس بصحيح. من جملة الأمور الأخرى إخواني وأخواتي هو تجنب المحرمات، انتبه من النظر المحرم، الاختلاط المحرم في أثناء الطريق، الابتعاد عن الغيبة، عن النميمة. تذكر أنك متوجه إلى الإمام الحسين عليه السلام، حينما تأتيه ويقدم للإمام أثناء زيارتك له صحيفة أعمالك، وفي هذه الصحيفة يجد الإمام سلام الله عليه أنك زائره قد اختبت أحد المؤمنين في أثناء الطريق، أو حصلت منك نميمة أو بهتان أو افتراء أو كلام بذيء أو شيء مما لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله ولا الإمام سلام الله عليه. انتبه من ذلك حتى تأتي بصحيفة عمل تصيغ الإمام الحسين عليه السلام. ووصايا مهمة إلى الزائرات، الذي نرجو من الأخوات الزائرات الكريمات أيضا الانتباه من أي فئة، والحذر من أي فعل ربما يؤدي إلى سخط الله تعالى والإمام الحسين عليه السلام وفاطمة الزهراء. الحفاظ على العفة، الحفاظ على الحجاب الشرعي، الامتناع عن الاختلاط المحرم، الامتناع عن الكلام المحرم، فإن هذا المشي مشي مقدس شريف، الغرض منه الوصول إلى هدف مقدس وشريف. وأما الاتيان بأي عمل محرم فهذا لا يعبر عن صدق الزيارة وصدق الحب والولاء لفاطمة الزهراء وللإمام الحسين عليه السلام. لذلك الذي ندعو في هذه الخطبة الزائرات الكريمات أن ينتبهوا ويحذروا من أي محرم، وخصوصا مسألة الاختلاط المحرم أو الكلام المحرم أو الجلوس المحرم أو النوم المحرم أو الكلام المحرم في أثناء الزيارة، لأننا جئنا هدفنا أن نعبر عن حبنا ولائنا للإمام الحسين عليه السلام، أن نجدد عهدنا أيها الإمام الحسين عليه السلام أننا ماضون معك في منهجك وسيرتك. هذا هو الذي نريد أن نعبر عنه، ليس مجرد تعبير عن أحاسيس ومشاعر وعواطف لا تتطابق مع منهج الإمام الحسين عليه السلام. أمور نصائح وتوجيهات عامة غير الشرع. الذي نعمله من الزائرين الكرام هو الحفاظ على الممتلكات والخدمات العامة. أيها الأخوة والأخوات، نحن الذي نعمله من الزائرين أن يكون زائرا واعيا. هذه الممتلكات عامة يعني خدمات عامة، يعني خدمات للجميع له ولغيره، وبذلت أموال طائلة من أجلها، فالمأمول أن يحافظ عليها، يحافظ على الشوارع، يحافظ على الأرصفة، يحافظ على الحدائق، يحافظ على هذه الخدمات التي هي لجميع المواطنين. هذه من الظواهر التي تعكس الوعي والالتزام الديني الواعي للزائر. وأيضا من جملة الأمور وعدم المضايقة والمزاحمة مع الخدمات العامة. مثلا هناك بعض الهيئات والمواقع، وهذا يطلبه الكثير من الإخوة المسؤولين، وهذا أمر صحيح. نحن علينا جميعا أن نعمل وفق النظام، وفق القانون، وفق التعليمات، وفق الضوابط، هذا من مصلحتنا ومصلحة الجميع. لا يكون موقع المواقف والهيئات بصورة فيه مزاحمة ومضايقة لسير السيارات العامة أو لسير المشاة وغير ذلك من الأمور. أيضا من الأمور المهمة هي مسألة المحافظة على النظافة. أيها الأخوة والأخوات، النظافة قيمة من قيم الإسلام المهمة، إضافة إلى آثارها البيئية المهمة والصحية والنفسية وغير ذلك. علينا أن نحافظ جميعا على نظافة مدينتنا، شوارعنا، نحافظ على نظافة الأماكن العامة. جزاكم الله تعالى خيرا على هذه المشاركة وهذا العمل الكبير، ولكن علينا أيضا أن نحافظ على نظافة هذه الأماكن، لأنها تعكس التزامنا بقيم مبادئ الإسلام، وتعكس التزامنا الحضاري وقيمنا الحضارية. هذا الذي نعمله من الجنة. أيضا أيها الأخوة والأخوات، أختم هذه الخطبة، أمر مهم أيضا هي مسألة التجيير والزينة. محافظتي النجف وكربلاء عزمتا على تشجير هذه الطرق والأماكن بأعداد كبيرة من الأشجار. نحن علينا أن نكون عونا لهذه الجهات. أيها الأخوة والأخوات، أنقل لكم ما شاهدته في بعض البلدان. تعرفون بعض البلدان يعطون أرقام للأشجار وتسجل في دائرة البلدية، بل وجدت في بعض البلدان أن هناك أشجار في الشارع العام لم تقطع هذه الأشجار، وإذا كان هناك سياج لبيت أو دائرة مر على هذه الشجرة لا يقطعون الشجرة، وإنما يقطعون السياج على شكل الشجرة لكي يحافظوا على هذه الشجرة. نحن علينا أيضا أيها الأخوة والأخوات، كما ورد التأكيد على الحفاظ على هذه الأشجار، علينا أن نوفر بيئة نظيفة، بيئة صحية، من خلال المحافظة على هذه الثروة، من خلال المحافظة على هذا التجير وغير ذلك من هذه الأمور. نحن علينا أيضا، لا كما ربما البعض يتصور أن هذا الأمر ليس فيه أهمية، من بقطع شجرة يقوم بالإضراب بالحدائق، هذه من المسائل المهمة التي أكد عليها الإسلام أكدت عليها القيم الحضارية التي تعكس التزامنا وتطورنا وحضارتنا الذي نأمله من الجميع التعاون من أجل الوصول إلى هذا الأداء الواعي، الأداء الديني الملتزم، الأداء الحضاري الذي فيه نفعنا ومصلحتنا جميعا. لذلك أرجو من الأخوة المواطنين كما نحن ندعو الحكومة ودوائر الدولة، ندعو المواطنين أيضا إلى أن نلتزم بهذه المبادئ والتعليمات والأنظمة والضوابط بما فيه جميع، بما فيه خير بلدنا وشعبنا وخير أيضا مواطني البلدان والشعوب الأخرى. نسأل الله تعالى أن ينصر الشعوب المظلومة المضطهدة، وأن يدفع عنها شر القوم الظالمين، وأن يفرج عليهم بفرجه العاجل وفرج ولي العصر صاحب العصر الزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.